الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. أي إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يجوز للمسلم أن يدخل في صلاة نفل، ولا تصح منه الصلاة حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا صلاة إلا المكتوبة. يخطئ بعض الناس إذا دخل لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة، ويرى الإمام سيقرأ سورة طويلة، يدخل في نافلة سنة الفجر من باب المحافظة على راتبة الفجر، ويصليها ثم يلحق بالإمام، وهذا خطأ، فلا يجوز له أن يدخل في صلاة نافلة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. للمرء مثلا إذا دخل مع باب المسجد ولم تقم الصلاة أن يكبر، يصلي الصلاة الراتبة عند دخوله باب المسجد، فإذا سلم منها وقد أقيمت الصلاة تقدم للصفوف الأول مثلا. أما أن يدخل في صلاة نفل بعد أن تقام الصلاة فلا صلاة له حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لا صلاة إلا المكتوبة، يعني الصلاة التي أنت فيها، رواه مسلم، فالحديث صحيح. وإن أقيمت وهو في نافلة خففها وأتمها إلا أن يخاف فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفريضة أهم، وعنه يتمها، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. إذا دخلت في صلاة نفل ثم أقيمت الصلاة فلك أن تتمها، النفل التي بدأت بها خفيفة، يعني لا تطل فيها، لقول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. أنت دخلت في صلاة فأتمها امتثالا لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، في سورة محمد. ولك أن تقطعها وتدخل مع الإمام، لكن الإتمام أفضل مع التخفيف، إلا إذا خشي المرء من إتمامها أن تفوت عليه الجماعة فلا، فقطعها أولى، لأن إدراك الجماعة أولى من إتمام النافلة. وإن أقيمت قبل مجيئه لم يسعى إليها. إذا أقيمت الصلاة وسمعت الإقامة وأنت في البيت أو في السوق ثم جئت، فلا تأتي مسرعا، لا تركض وتسرع، لا تسعى سعيا شديدا، لا، وإنما امش بالسكينة والوقار، لأنك في صلاة، لأنك في عبادة، منذ خطوت الخطوة الأولى إلى المسجد وأنت في عبادة. ومن كان في عبادة يكون صفته الخشوع، والطمأنينة والسكينة، فلا تسرع وتسعى سعيا شديدا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فأتوها فلا تأتوها تسعون، لا تأتوا إليها تسعون، والسعي هو المشي بسرعة، ائتوها وعليكم السكينة، ائتها بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ورؤيا فاقضوا، متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم إذا سمع إقامة الصلاة أن يسعى إليها سعيا شديدا، بل يمشي بالسكينة، فلا تأتوها تسعون، لأنه أولا هو في عبادة في خطواته ومشيه، ثم إذا وصل ودخل في الصلاة نتيجة السعي الشديد تجده مرهق ومتعب وثائر نفسه، ولا يتدبر ولا يتأمل ما يقرأ أو ما يسمع من الإمام، وربما ذهب عنه الخشوع وذهب منه التدبر والتأمل لما يقرأه أو لما يسمعه من الإمام، فأمر بأن يمشي بالسكينة حتى يصل وهو مرتاح وساكن الجأش غير فزع ولا مسرع، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، أدركت مع الإمام 4 ركعات مثلا في الصلاة الرباعية حسن، أدركت 3، أدركت 2، أدركت 1، ما أدركته مع الإمام فصله، وما فاتك فأتمه، يعني أكمل صلاتك. وفي رواية: فاقضوا، فأتموا أو اقضوا، متفق عليه، يعني في الصحيحين هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإسراع في المشي إلى الصلاة. قال: ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف فوات الركعة. فرق بين السعي وبين الإسراع. الإسراع شيئا يسيرا وأنت قريب من الصف، هذا مطلوب لأجل تدرك الركعة، يعني إذا كبر الإمام وأنت قريب من الصف فقارئ سارع في الخطى، أسرع لا بأس. ولا بأس أن يسرع شيئا، لكن لا يسعى، يسرع شيئا إذا خاف فوات الركعة. إذا سمعت الإمام مثلا في الآيات الأخرى من السورة، الآيات الأخيرة، وعلى وشك الركوع أو ركع وأنت قريب، فأسرع الخطى يسيرا حتى تدخل في الصف قبل أن يرفع من الركوع فتدرك الركعة، لأنه جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا الفوات. التعجل شيئا يسيرا لا بأس به، دليل على الحرص والرغبة في إدراك الجماعة من أولها، أو إدراك تكبيرة الإحرام، أو إدراك الركعة الأولى، أو إدراك الركعة الأخيرة حتى لا تفوته صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما كبر قبل الصف، قال: زادك الله حرصا، يعني فهم منه النبي صلى الله عليه وسلم الحرص الشديد على إدراك الركعة، قال: زادك الله حرصا ولا تعود. لأنه جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا الفوات، فإن أدركه راكعا وصل إلى الصف والإمام راكع، ويخشى إن كبر تكبيرة الإحرام وكبر التكبيرة الركوع أن تفوته الركعة، قال يكفيه تكبيرة واحدة وهي ينوي بها تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن، لا ينويها تكبيرة الركوع فتبطل صلاته، لأن الصلاة إذا فقد منها ركن بطلت، وإذا فقد منها واجب معذور فيه لا بأس، وإذا فقد منها واجب غير معذور فيه جبره سجود السهو. فإن أدركه راكعا كبر للإحرام وهو قائم ثم كبر أخرى للركوع، هذا أفضل، يكبر للإحرام وهو مستوي قائم، لا يكبر وهو راكع، يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام التي يدخل بها في الصلاة يكبرها وهو قائم معتدل، ثم يكبر أخرى تكبيرة الركوع، فإن كبر واحدة أجزأه، نص عليه الإمام. إذا كبر تكبيرة واحدة التي هي تكبيرة الإحرام ثم هوى راكعا بدون تكبيرة صحت صلاته، فإن أدرك الإمام وهو راكع صحت صلاته، وإن لم يدرك الإمام حال الركوع بأن نهض الإمام والمصلي هاوي، أنت تهوي وهو يرفع، فأنت ما أدركت الركعة حينئذ، لابد أن تدرك معه شيئا من الركوع وإن كان يسيرا. فإن كبر واحدة أجزأه، نص عليه، واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر، يعني الاكتفاء بتكبيرة واحدة فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإذا قيل ابن عمر مع أن أولاد عمر كثير، فإذا قيل ابن عمر يصدق على عبد الله وحده، وابن الزبير عبد الله بن الزبير وحده، وابن مسعود عبد الله بن مسعود وحده، مع أنهم كلهم لهم أخوة. وإن أدرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وإن لم يدرك ذلك لم يكن مدركا لها، يعني إذا أدركت مع الإمام شيئا يسيرا بقدر ما يجزئ في الركوع أدركت الركعة، وإن كان الإمام ينهض وأنت تهوي فأنت حينئذ ما أدركت الركعة وصلاتك صحيحة، وترفع مع الإمام وتكمل صلاتك، لكن لا تعتد بهذه الركعة إلا إذا أدركت مع الإمام شيئا من الركوع، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركتم الإمام في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني إذا جئت إلى الصف ووجدت الإمام ساجد فاسجد معه، وجدت الإمام قد نهض من الركوع فكبر وكن معه، فإذا هوى للسجود فاسجد ولا تحتسبها هذا، لكن ما يحسن أن تقف حتى ينهض الإمام من السجدتين، يحسن بالمصلي إذا جاء والإمام على حالة أن يكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ معه، لعله كما ورد في بعض الأحاديث لعله يغفر له قبل أن ينهض يرفع رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يفوت المرء شيئا من الصلاة حتى يقوم الإمام قائم، لا، إذا جئت إليه وقد نهض من الركوع فكبر وادخل معه وقل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إذا جئت إليه وهو ساجد فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم اهوي للسجود وقل سبحان ربي الأعلى وهكذا. فإذا جئت والإمام على حالة فأدخل معه على الحالة التي هو فيها. إذا أدركتم الإمام في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. إذا أدركت الركوع دخلت مع الإمام وهو راكع وأدركت شيئا من ركوعه فقد أدركت الركعة، رواه أبو داود. فإن أدركه في سجود أو جلوس، كأن يكون أدركه وهو في الجلوس بين السجدتين، أو أدركه في جلوس وهو في التشهد الأول فيجلس ويتشهد. فإن أدركه في سجود أو جلوس كبر للإحرام. انتبه، تكبيرة الإحرام لا بد أن تكبر وأنت قائم، ولا تصح من غير قيام إلا لمن صلى جالسا معذورا. فإن أدركه في سجود أو جلوس كبر للإحرام وانحط من غير تكبير، يعني هوى للجلوس أو هوى للسجود من غير أن يكبر تكبيرة، لأنه يكتفي بتكبيرة الإحرام، وهذه التكبيرة قد فات محلها فيتبع الإمام على حالته التي هو عليها، لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود أو الجلوس. فصل. وإذا أحس بداخل في القيام أو الركوع استحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين. إذا كبر الإمام في الصلاة وأحس أن الجماعة في ازدياد وأنهم يمشون مسرعين آتين إلى المسجد، فيستحب للإمام أن يطيل القراءة. فإن أحس بداخل وهو في السجود استحب له أن ينتظر حتى يصل هذا الداخل إلى الصف. هذا متى؟ إذا علم أنه لا يشق على أحد من المأمومين الذين معه، كأن تكون الجماعة التي معه محصورة ويعرفهم، لا يشق عليهم أن يطيل في القراءة أو أن يطيل في الركوع. أما إذا كانوا جماعته بكثرة لا يحيط بهم ولا يعرف حالهم فلا يشق عليهم بالإطالة، لأنه ربما فيهم من تشق عليه الإطالة، وحرمة من كان معه ومراعاته أولى من حرمة من لم يدخل معه. فلا يليق أن نشق على 4 أو 5 معنا في الركوع لأجل ننتظر واحد داخل، لا، إلا إذا عرفنا أن جماعتنا لا يشق عليهم الانتظار، كان يكون يعرفهم وعددهم محصور ولا يشق عليهم إذا أطال الركوع، وهم تسمح أنفسهم بهذا لأنهم ينتظرون أخاهم أو جارهم، وربما انتظر واحد منهم في صلاة أخرى. فالمسألة لك وعليك، فإذا انتظرت أخاك في هذه الصلاة ينتظرك في الصلاة الأخرى وهكذا. فإذا عرف أن جماعته لا يشق عليهم الانتظار فالأولى له أن يطيل انتظارا للداخل. وإذا كانوا جماعة، وإذا كان الجماعة لا يحيط بهم كثرة فلا يشق عليهم، أو يعرف أن فيهم من يشق عليه الانتظار فلا ينتظر. لما روى ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في صلاة الظهر ثم يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته من بول أو غائط، ثم يعود إلى أهله منزله في المدينة فيتوضأ، ثم يدرك صلاة الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم مما يطيلها. وهذا الحديث الذي رواه ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، يعني إذا كان يسمع أحد ماشي لاحق بالصف فهو يقرأ وينتظر، فإذا انتهوا واستكملوا ولم يكن يسمع وقع قدم حينئذ ركع عليه الصلاة والسلام، ولأنه انتظار ليدرك المأموم على وجه لا يشق فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف. يعني هذا الانتظار ليس بانتظار عبث، وإنما هو انتظار مشروع من أجل أن يدرك الركعة أو يدرك الجماعة من كان مقبلا عليها، ومثله بصلاة الخوف. صلاة الخوف من صورها التي ستأتينا أن الإمام ينتظر وبعض الجماعة يخففون صلاتهم وينصرفون ثم يأتي آخرون ويصلون مع الإمام، إلا أن يكون الجمع كثيرا فلا يستحب الانتظار. إذا كان الجمع كثير لا تحيط بهم فلا تنتظر خشية أن تشق على مجموعة ممن معك، لأنه يبعد ألا يكون فيهم من يشق عليه. إذا كانوا كثير فلا يخلو من أن يكون فيهم أناس يشق عليهم إطالة الركوع، ولأنه يفوت حق جماعة كثيرة لأجل واحد. إذا كان الجماعة كثير فلا يطيل عليهم إطالة تشق عليهم من أجل واحد ينتظره داخل. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ويبني عليها. إدراك الجماعة للعلماء رحمهم الله فيه أقوال، من العلماء من يرى أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، كما في صلاة الجمعة مثلا إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة أدرك الجمعة، وإن لم يدرك ركعة كاملة من صلاة الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا. فكذا الصلوات الأخرى، قال إذا أدرك ركعة منها فقد أدرك الجماعة وله فضل الجماعة، وإن لم يدرك ركعة فلم يدرك فضل الجماعة. المؤلف رحمه الله هنا يقول من أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الجماعة، وهذا قول آخر للعلماء أن الجماعة تدرك بإدراكها قبل السلام، يعني إذا أدركت شيئا من تشهد الإمام فقد أدركت الجماعة. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ويبني عليها، يعني يبني أنه أدرك الجماعة ويأتي بما فاته من صلاته. نعم. فصل. وما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته لا يستفتح فيه، وما يقضيه أولهما أولها أولها يستفتح إذا قام إليه ويستعيذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فاقضوا. والمقضي هو الفائت، وعنه أن ما يدركه أولها وما يقضيه آخرها، لقوله عليه السلام: وما فاتكم فأتموا. والأول المشهور لأنه يقرأ فيها لأنه يقرأ فيما يقضيه بالصورة بعد الفاتحة، فكان أول صلاته كما لو بدأ به. وما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته. نعم، ما يدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته، لأنه آخر صلاة الإمام، فيكون بالنسبة لك أنت آخر الصلاة، لأن آخر الصلاة أدركته، والذي فاتك هو أول الصلاة تقضيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فاتكم فاقضوا. قال آخرون: لا، ما أدركت مع الإمام هو أول صلاتك أنت، وإن كان آخر صلاة الإمام. وما فاتك اللي بعد الذي أدركته هو أول صلاتك، ثم إذا سلم الإمام قم فأتم صلاتك. نقول: ما دليلكم رحمكم الله؟ قال الأولون: دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فاقضوا، يعني الأول فات عليك فتقضيه. نقول للآخرين: ما دليلكم يرحمكم الله؟ قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. أنت أدركت أول صلاتك مع الإمام، أديته الركعتين الأخيرتين مع الإمام، هما الركعتان الأوليان لك، وما فاتكم فأتموا، أتم صلاتك أنت، أولها مضى وعليك بالإتمام. ولكل مأخذ، ولا بأس بهذا، والكل صحيح والحمد لله. وينشأ عن الخلاف هذا مثلا: أنت أدركت الإمام بعد القيام من التشهد الأول، وشرع الإمام في الفاتحة سرا، ما الذي يشرع في حقك أنت؟ هل تستفتح وتستعيذ وتقرأ الفاتحة، وإن أمكنك تقرأ سورة، أم ماذا تفعل؟ من يقول ما أدركته هو آخر صلاتك، يقول لك: كبر واقرأ الفاتحة، سم بالله واقرأ الفاتحة، لأنك أنت الآن في آخر الصلاة، ما أنت في أولها. فإذا سلم الإمام وقمت لتأتي بالركعتين الفائتتين، فإذا قمت فاستفتح، قل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لأن الذي أدركت مع الإمام آخر صلاتك وهذه أولها. أنت كأنك الآن تكبر تكبيرة الإحرام، كأنك، ولا تكبيرة الإحرام تقدمت. ثم إذا استفتحت وقرأت السورة، فيستحب أن تقرأ سورة أخرى، إذا استفتحت وقرأت الفاتحة تقرأ سورة أخرى، لأنك أنت الآن في أول الصلاة. واركع ثم قم إلى الركعة الثانية واقرأ الفاتحة وسورة، لأن هاتين الركعتين هما أول صلاتك، تقرأ الفاتحة وسورة. الآخرون قالوا: لا، أنت أدركت مع الإمام آخر صلاة الإمام، لكن بالنسبة لك أنت هي أول صلاتك، فإذا سلم الإمام فقم وأتم صلاتك، بقي عليك ركعتين، اقرأ الفاتحة فقط بدون استفتاح، لأن الاستفتاح فات محله، الاستفتاح في أول الصلاة وأنت الآن في آخرها، واقرأ الفاتحة واركع، ولا تقرأ بعد الفاتحة سورة، لأنه لأن الركعتين الأخيرتين لا يقرأ مع الفاتحة شيء استحبابا، وإلا لو قرأت فلا بأس، صلاتك صحيحة. هذا نتيجة الخلاف. كذلك من نتيجة الخلاف الصورة التي ستأتينا في صلاة المغرب أو الرباعية إذا أدرك ركعة. نعم اقرأ. فإن لم إحداهما يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد، لأن المقضي الأول صلاته، وهذا صفة أول الصلاة، ولأنهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة فكانتا متواليتين كغير المسبوق. والثانية يأتي بركعة ثم يجلس، لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وسعيد بن المسيب ومسروق وسعيد بن المسيب ومسروق. نعم. فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية، الأوضح المغرب مثلا، أنت جئت والإمام في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، فأدركت الركعة الثالثة، فالإمام بعد الركعة الثالثة جلس للتشهد وأنت تجلس معه، ثم سلم الإمام. عند من يقول أنت أدركت آخر الصلاة، إذا قمت ماذا تفعل؟ تأتي بركعتين بدون فاصل بينهما بالتشهد، لأنك تأتي بركعتين اللاتين هما أول الصلاة، والركعة التي أدركتها مع الإمام هي الركعة الأخيرة التي بعد التشهد الأول. وعند من يقول لا، أنت أدركت اللي صليت مع الإمام أول صلاتك، إذا أدركت ركعة من صلاة المغرب ثم سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة ثم تجلس للتشهد الأول، لأن بهذه الركعة تكمل الركعة التي أدركت مع الإمام، فتكون صليت ركعتين، فتجلس للتشهد الأول ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة وتجلس للتشهد وتسلم. ومثل ذلك إذا أدركت ركعة واحدة من الصلاة الرباعية مثلا، الإمام قام في الصلاة في الركعة الرابعة من صلاة الظهر أو العصر، ثم جلس بعد الركعة وسلم بعد التشهد سلم. إذا قلنا إنك تقوم تأتي بأول صلاتك، ماذا تفعل؟ تأتي بركعتين متواليتين بدون تشهد بينهم، ثم بعد الركعتين تجلس للتشهد وتأتي بالركعة الرابعة. وعند من يقول إنما تدركه من الصلاة هو أول صلاتك، إذا أدركت ركعة من صلاة الظهر ثم جلس الإمام للتشهد والسلام، تقوم أنت وتأتي بركعة واحدة وتجلس وتتشهد، لأنك تضيف هذه الركعة التي صليت مع الركعة التي أدركت مع الإمام، فتكون صليت ركعتين وتجلس للتشهد. وكلاهما وارد ولا بأس بذلك. نعم. وإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول، فإذا قضى ما عليه تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم. يقول إذا جلست مع الإمام، الإمام في التشهد الأخير وأنت في التشهد الأول مثلا، يقول لا تكمل التشهد، اقرأ بالتشهد الأول ولا حرج عليك أن تعيده. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتعيد مرة أخرى، تقول التحيات لله والصلوات والطيبات. فإذا سلم الإمام وقمت أنت لتكميل صلاتك، فإذا جلست للتشهد الأخير فتشهد تشهدا كامل بما في ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. فإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد إلا من قد صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وهذا حديث حسن، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، متفق عليه. ويجوز ذلك في جميع المساجد، إلا أن أحمد كرهه في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل: فإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، يعني جاء إلى المسجد وقد صلوا، فلا ينبغي له أن يبادر ويكبر منفرد، لا يستعجل، لعله يجد داخل مثله فيصلي معه جماعة، ثم من دخل بعد ذلك صلى معهم. فإن لم يجد فاستحب له أن يطلب من أحد إخوانه من المصلين أن يصلي معه. لماذا؟ ليدرك فضيلة الجماعة. وإن كان الأخ قد صلى وانتهى، لكن من أجلك أنت أيها الداخل المتأخر، من أجل أن تدرك فضيلة الجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وقد فاتته الصلاة قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ كيف يتصدق عليه؟ نعم، صدقة عظمى، أنت أحسنت إليه وتجملت معه وتصدقت إليه بأن كانت صلاته بك ب27 درجة، وصلاته وحده بدرجة واحدة، فهذه صدقة عظمى. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، متفق عليه. قال: ويجوز ذلك في جميع المساجد، في جميع مساجد الدنيا يجوز أن تصلى الجماعة في ثانية، إلا أن أحمد رحمه الله كره إعادة الجماعة في المسجدين الشريفين، وهما المسجد الحرام هذا والمسجد النبوي شرفهما الله. لما كره إعادة الجماعة؟ حتى لا يتكاسل الناس ولا يتأخروا عن صلاة الجماعة، لأن المرء إذا انشغل وتشاغل وعرف أنه إذا دخل المسجد أنه سيجد من يصلي معه تأخر، وإذا عرف أنه لن يجد من يتصدق عليه في هذه الحال يبادر ويسارع ولا يتأخر. فلذا كره الإمام أحمد رحمه الله وكثير من العلماء إعادة الجماعة في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي. فصل: ويتبع المأموم الإمام فيجعل ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه. والفاء للتعقيب. وقال في حديث أبي موسى: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، رواه مسلم. ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله. الإمام متبوع والمأموم تابع، فلا يليق أن يساوي المأموم الإمام، ولا يليق بل يحرم أن يتقدم المأموم على الإمام، وإنما السنة أن يكون المأموم بعد الإمام مباشرة، ولا يتشاغل المأموم بشيء ما فيتأخر عن الإمام، هذا خطأ. يجهل بعض الناس إذا كان في حال سجود وفي حال إلحاح في الدعاء يطيل أكثر من الإمام ويتأخر عن الإمام، وهذا خطأ. أنت ألح في الدعاء على ربك واسأله وكرر إذا كنت وحدك أو كنت إماما، أما إذا كنت مأموم فأنت مرتبط بإمام، فلا يليق أن تتضرع إلى الله جل وعلا في الدعاء والإمام يقرأ الفاتحة مثلا، كما لا يليق أن تتضرع إلى الله بالدعاء والإمام جالس بين السجدتين أو الإمام يقرأ التشهد الأول أو الأخير، فلا، كن مع الإمام. إذا نهض الإمام وانقطع صوته فانهض، ولا تساويه ولا تسابقه ولا تتخلف عنه. من حكم الجماعة أنها فيها الضبط والنظام والدقة بالسمع والطاعة مع الإمام، يعني لا تترك الإمام يمضي وأنت ساجد، أو تترك الإمام يسجد وأنت واقف، لا، أنت معه فاتبعه بانتظام، نهض انهض، كبر كبر، وهكذا. ولا تساويه فتكون إمام ثاني معه، أو تسبقه فتكون إماما لإمامك، هذا كله خطأ. وإنما السنة المتابعة، ودل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا، ما قال عليه الصلاة والسلام فإذا كبر ثم كبروا نقول ننتظر شوي بعده، لا، إذا كبر فكبر، الفاء للتعقيب، يعني بعده مباشرة. وإذا صرت معه أو قبله كنت تابعا له؟ لا. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وهكذا. يقول متفق عليه في الصحيحين، والفاء للتعقيب، مثل ما تقول مثلا جاء زيد فعمر، عمرو جاء مساوي مع زيد ولا بعده؟ بعده مباشرة ولم يجئ قبله، بخلاف ما إذا قلت جاء زيد وعمر الواو للعطف فقط، يحتمل أن عمر جاء هو الأول ولكن أخرته باللفظ. فالفاء للترتيب والتعقيب، يعني بعده مباشرة بدون تراخي، وثم للترتيب والتراخي، جاء زيد ثم عمرو، يعني يحتمل أن جاء زيد أول بزمن ثم بعد فترة جاء عمرو، لكن الفاء تدل على أنه بعده مباشرة، هذا معنى التعقيب. وقال البراء رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجدا فنقع سجدا بعده، فنقع سجودا بعده. متفق عليه. وكذا هذا الحديث الصحيح، حديث البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، يعني قال سمع الله لمن حمده وقام، قام من الركوع، يقول لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجدا، يعني نستمر وقوف، لا نتبعه معه إذا قال الله قبل أن يكمل هوينا بعضنا يصل الأرض قبله، لا. يقول لم يحن أحد منا ظهره. كثير من الإخوة حداهم الله يصلون إلى الأرض قبل أن يصل الإمام، وبعضهم يكاد يصل إلى الأرض والإمام الآن وصل لحظة. والمفروض والمستحب أن لا تتحرك عن قيامك حتى يسجد الإمام، يكون الإمام وصل إلى الأرض. قول البراء لم يحن أحد ظهره، ما عبر هذا عن فعله نفسه رضي الله عنه، لا، عن الجماعة كلهم، عن الصحابة كلهم. قال لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجدا. فإذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض هوينا بعده، وهكذا. فعلى المرء أن يتنبه لهذا، لأنه يخطئ في كثير من الإخوة يهوون مع الإمام، وبعضهم يهوي قبله، وبعضهم يساويه، وهذا خطأ. وإنما السنة ألا تتحرك عن قيامك ولا تحن ظهرك حتى يصل الإمام الأرض ويسجد، فإذا سجد فاسجد بعده. فإن كبر للإحرام مع إمامه أو قبله لم تصح، لأنه أتم بمن لم تنعقد صلاته. وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته. فإن كبر للإحرام مع الإمام، يعني قال الإمام الله أكبر ثم المأموم قالها معه مع الإمام، ما انعقدت صلاته، ما صحت صلاة المأموم في هذه الحال، لأنه ما ليس بإمام وليس بمنفرد وليس بمأموم. لو كان إمام كبر هو الأول، لو كان منفرد كبر وحده، لو كان مأموم كبر بعد الإمام، أما هذا كبر مع الإمام فلا صلاة له. من كبر مع الإمام ما صحت صلاته، لأنه يدخل في التكبيرة مع الإمام، يعني بعد الإمام، فلا يتقدم عليه ولا يساويه. فإن ساواه أو تقدم عليه من عقدت صلاته، يعني ما دخل في الصلاة وما صحت صلاته. نعم. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن عمر لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. اللي يسارع ليس وحده صلى فيعتبر منفرد، ولا اقتدى بالإمام فيعتبر مأموم، فمعناه أنه لا صلاة له. نعم. وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته. إذا ساواه في سائر الأفعال غير تكبيرة الإحرام فيكره ذلك، والصلاة صحيحة، لكنه ارتكب مكروها. نعم. لأنه اجتمع معه في الركن، وإن ركع أو رفع قبله عمدا أثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، رواه مسلم. والنهي يقتضي التحريم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حمار. متفق عليه. وظاهر كلام أحمد أن صلاته تبطل لهذا الحديث. قال لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. وقال القاضي تصح صلاته لأنه اجتمع معه في الركن أشبه ما لو وافقه وإن فعله. فإن كبر للإحرام فإن فإن ساواه وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن، وإن ركع أو رفع قبله عمدا. إن ركع أو رفع قبل الإمام عمدا، يعني الإمام ما رفع من السجود وهذا رفع، المأموم رفع قبل أن يرفع الإمام، فهذا لا يخلو. إن كان جاهل فالحكم سيأتي، وإن كان عالم متعمد فهو آثم وصلاته غير صحيحة على ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله. لما يرحمك الله تقول له صلاتك غير صحيحة؟ نعم، يقول استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ يقول لو كان له صلاة هل يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ لو كان له صلاة كان له أجر، ومن له أجر لا يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار، لكن لما كان لا صلاة له يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار، فما يجتمع أن يكون له أجر ويخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار. فلذا يرى رحمه الله أن من نهض قبل الإمام متعمدا أو سجد قبل الإمام متعمدا أن صلاته غير صحيحة لهذا الحديث، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، وفي رواية ولا بالانصراف، رواه مسلم. فلا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام. نعم. وإن فعله جاهلا أو ناسيا فلا بأس، وعليه أن يعود ليأتي بذلك معه، فإن لم يفعل صحت صلاته لأنه سبق يسير لا يمكن التحرز منه. فإن كان جاهل أو ساهي وسمع صوت وظن أنه تكبير من الإمام فنهض، فنقول يعذر لجهله أو لنسيانه أو لتوهمه، وعليه أن يعود لينهض أو يهوي بعد الإمام. إيضاح ذلك، مثلا سجد مع الإمام، الإمام سجد فتبعه في السجود، فسمع صوتا فظن أن الإمام رفع فرفع، والإمام لا يزال ساجد هو والجماعة، ما موقف هذا المأموم؟ في أثناء نظره فإذا الإمام يرفع، نقول لا، عليك أن تسجد ترجع للسجود ثم تنهض من السجود بعد الإمام، ليكون نهوضك من السجود بعد الإمام. أو مثلا هو الإمام واقف يقرأ فسكت الإمام، فظن المأموم أن الإمام ركع فركع المأموم، فإذا به لم يركع الإمام، ثم سمع تكبير الإمام للركوع، نقول عليك أن تعود إلى القيام وتركع بعد الإمام ليكون تكبيرك للركوع بعد تكبير الإمام. فإن لم يفعل وجهل هذا الحكم واستمر على ذلك فصلاته صحيحة إن شاء الله، لأنه يعذر بجهله وهذا سبق يسير. نعم. فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه عمدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. إذا كثر مسابقة للإمام، رفع قبل الإمام من الركوع مثلا، ثم سجد قبل الإمام من الركوع، ثم سجد قبل الإمام، ثم نهض من السجود قبل الإمام، معناه أن هذا يلعب يتلاعب في الصلاة، بطلت صلاته. نعم. لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة. ما اتم بإمامه، يعني ما تابع الإمام. نعم. وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته للعذر، ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا. إذا كان جاهل في تصرفه هذا قلنا صلاته صحيحة إن شاء الله، ولكن الركعة هذه باطلة التي سابق فيها الإمام كلها، سبقه في الركوع وسبقه في الرفع من الركوع وسبقه في السجود، نقول الصلاة الركعة هذه تلتغي، وعليك إذا سلم الإمام أن تقوم وتأتي بركعة بدل هذه الركعة التي سهوت وتلاعبت فيها. نعم. فإن ركع قبله فلما ركع رفع، ففي بطلان الصلاة بذلك، والاعتداد بالركعة مع جهله ونسيانه وجهان. نعم. فإن ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته لتركه المتابعة، وإن كان لنوم أو غفلة أو نحو ذلك لم تبطل، لأنه سبق يسير ويركع ثم يدركه، فإن سبقه بأكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان: أحدهما يفعله ويلحقه كالمزحوم في الجمعة، والثاني تبطل الركعة لأنها مفارقة كثيرة. هذه في حالة عكس الأولى، المأموم سهى ولم يلحق الإمام، الإمام ركع ونهض من الركوع وهوى للسجود، والإمام ساهي والمأموم ساهي واقف، حينئذ قيل ببطلان صلاته وقيل بعدم البطلان، وعليه أن يلحق الإمام يركع وينهض ويسجد، وقيل أن عليه أن يتبع الإمام في الحال التي هو فيها وتبطل الركعة هذه التي سهى فيها. والمفروض في المأموم أن يتقيد بالإمام ويتابعه، لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.